يا ساحة الإقدام، يا ساحة الإقدام، يا شمر رباط، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط، وخيبوا آمال أحفاد اليهود. يا ساحة الإقدام، يا شمر رباط، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط، وخيبوا آمال أحفاد اليهود. بشار يغزيكم والرسي يحق، من أجل دين أطلب بالأمة يسود، اسمعوا لحرب الدين خسة والحطاب، ما زودوا بشار فارتلوا حشود. بشار يغزيكم والرسي يحق، من أجل دين أطلب بالأمة يسود، اسمعوا لحرب الدين خسة والحطاب، ما زودوا بشار فارتلوا حشود. يا يوم العزة ميادين اقتصاد، والحلحل أبطال فيها يتوسد، عاتبيد الخصم اصدوا والتقاط، وتمشقل الساعات ترسل المفوض، تدرد تسوم الخصم طرقة وانتهت، ثباتهم يفرض على الغزي قيود، جهادي الفرسان وضوع الصراف اللوعة، والله والعالم شهود. يا حمص للعزة ميادين اقتصاد، مثل حجب أبطال فيها يتوسد، عاتبيد الخصم اصدوا والتقاط، وتمشقل الساعات ترسل المفوض، تسوم الخصم طرقة وانفرد، ثباتهم يفرض على الغزي قيود، جهادي الفرسان وضوع الصراف اللوعة، والله والعالم شهود. وابدوا على أهل الشرق أبواق البلط، وعلموهم أمر الأمة جنود، إسلامنا قوة عصية وارتبط، ما فرقونا بالتباعد والحدود. وابدوا على أهل الشرق أبواق البلط، وعلموهم أمر الأمة جنود، إسلامنا قوة عصية وارتبط، ما فرقونا بالتباعد والحدود.